الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 73 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري في دولة الكويت، ونحن في يوم الجمعة 2 من شهر الله ذي القعدة عام 40 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى الأسئلة الواردة على خدمة الدروس، ثم نفتح المجال للحاضرين. يقول السائل: هل يجوز الحج أو العمرة من شخص عليه قرض للحكومة؟ الأصل أن القروض منقسمة إلى قسمين: قرض حال وقرض آجل. القروض التي حلت مواقيتها يجب أداؤها قبل الحج والعمرة. القروض التي حلت يجب أداؤها قبل الحج والعمرة، فلا يجوز لإنسان أن يذهب إلى الحج وعليه قرض قد حل، لأن هذا حق العباد، وحقوق العباد العلماء كلهم يقولون يؤدي الحاج حقوق العباد قبل أن يذهب إلى بيت رب العباد. أما إذا كانت القروض أو كانت الديون غير حالة، بمعنى أنه يدفعها كل شهر قسطا ولم يأتي وقت هذا القسط، فلا ريب أنه يجوز له أن يحج. أما أن الإنسان يقترض ليحج فهذا مكروه باتفاق الفقهاء. أن الإنسان يقترض ليحج فهذا مكروه باتفاق الفقهاء. لكن لو أن إنسانا ما أعطاك قرضا، قال: خذ هذا المال قرضا حسنة وحج به، فإن رجعت أديت، وإن لم ترجع فهو حلال عليك، هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. يقول السائل: هو واقعي، وهو صناعة يدي وحظي، وهو نصيبي من عملي، فالله لا يظلم أحدا، وما يدعيه البعض إنما هي مبررات لضعف إرادتهم، هل يجوز هذا القول؟ نسبة الشر إلى الله سبحانه وتعالى لا يجوز، والشر ليس إليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إبراهيم عليه السلام قال: الذي يطعمني ويسقيني، الطعام خير والإسقاء خير، فنسبه إلى الرب عز وجل الذي خلق الأسباب وخلق الأرزاق والأطعمة. ولما جاء عند المرض قال: وإذا مرضت فهو يشفين، فنسب المرض إلى نفسه. فالإنسان إذا عمل الحسنات وعمل الطاعات وعمل أعمال الخير يقول: ذلك من فضل الله علينا، فيقول: هذا من فضل ربي، كما جاء في القرآن. وإذا عمل السيئات وإذا عمل ما فيه ذم أو تقصير فيلوم نفسه كما قال عز وجل: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فقول الإنسان: هذا يعني من عملي وهذا من يدي، هذا لا بأس، لكن أن يفعل الأعمال ثم ينسب هذه الأعمال إلى حظه ونصيبه ويقول إن هذا بتقدير الله فيتملص أو يريد أن يتخلص من الحقوق، هذا أمر محرم لا يجوز. أي نعم، الإنسان إذا أصيب بمصيبة له أن يحتج بقدر الله، مثلا صار له حادث يقول: هذا بتقدير الله وقدر الله ما شاء فعل. أما ماسك التليفون ويسوق السيارة ويصدم الناس أو يعمل حادث ثم يقول: قدر الله ما شاء فعل، صحيح قدر الله ما شاء فعل، لكن نحن لا نسألك عن تقدير الله، نسألك أنت ماذا كنت تعمل؟ ماسك التليفون ولاهي وتصدم الناس بعدين تقول: قدر الله ما شاء فعل؟ هذا مثل اللي يمسك المسدس على رأس إنسان ويطلق عليه الرصاصة وبعدين إذا مات قال: قدر الله ما شاء فعل، يجوز؟ لذلك لا بد من التفريق نقول نعم كل شيء بقضاء الله وقدره، لكن ما وافقت فيه شرع الله فأنت ممدوح، وما خالفت فيه أمر الله فأنت مذموم. والاحتجاج بالقدر لا يجوز إلا في باب المصائب التي ليس للعبد فيها كسب، في باب المصائب التي ليس فيها للعبد دخل. مثال إنسان يجيك يقول لك والله أنت ليش طويل، أنت ليش قصير، هذا قضاء الله وقدر، يجوز الاحتجاج بمثل هذا. ورى وجهك هالشكل، ورى عينك هالشكل، شعرك هكذا، قدر الله ما شاء فعل. يجوز الاحتجاج بقضاء الله وقدره فيما ليس للعبد فيه دخل. أما ما لك فيه دخل وإرادة، تشرب الماء باختيارك ما تشرب الماء باختيارك، ها؟ ثم تقول لا أنا ما أشرب الماء، إذا الله كاتب لي أني أنا بعيش بعيش، ثم الطيح غشيان ويأخذونك للمستشفى وراك القدر الله ما شاء فعل، ليه ما شربت الماء؟ هذا لا يجوز بارك الله فيكم. يقول أو تقول السائل أو السائل ما أدري، يقول حماتي متوفية وما حجت، وابنها ناوي أن يحج عنها، وهل يجوز لي أنا أيضا أن أحج عن حماتي أو لا؟ من مات أو إذا مات المسلم أو المسلمة ولم يحج ينظر فيه تفصيل، فإن كان مات ولم يحج وقد وجب عليه الحج فيجب إخراج قدر من ماله قبل القسمة ليحج عند الحنابلة، لأن هذا حق الله تعلق بذمته. فإن تبرع أحد بالحج عنه فهذا خير. أما إذا مات الإنسان ولم يكن الحج قد وجب عليه فأراد ابنه أو قريبه أو صاحبه أن يحج عنه فهذا لا بأس به، لكن إن كان قد حج فالأفضل هو الصدقة عنه والدعاء له. يقول جاء في صحيح مسلم إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، والسؤال هل يفهم من الحديث معنى آخر أن من يعذب الناس يعذبه الله بالدنيا؟ هذا الكلام غير صحيح. تفسير الحديث ليس معناه أن الذين يعذبون الناس في الدنيا الله يعذبهم في الدنيا، ليس هذا معناه. معنى هذا الحديث باتفاق شراح الأحاديث العلماء الفقهاء الذين هم صيادلة الحديث وأطباء الحديث، هم أعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم اتفقوا على أن المقصود بهذا الحديث إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، أي أن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا يعذبهم إما مطلقا وإما في الآخرة. لم يأتي ذكر وقت تعذيبهم، لأن الله قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يعذب ولم يقل متى. فقد يكون الظالم يعذب في الدنيا إن أراد الله تعجيل العقوبة وهو خير له، وقد يعذبه في الآخرة وهو شر له. ولكن الحديث مطلق ليس فيه أن التعذيب لا بد أن يكون في الدنيا، وواقعيا هذا المعنى لا يستقيم، لأننا نرى في الدنيا ظلمة يموتون ولم يعذبوا. أكبر مثال على هذا مثلا هتلر، هتلر بسببه قتل في الحرب العالمية الثانية ما يزيد عن 40 مليون إنسان أو 20 مليون إنسان، لا أذكر العدد على التحديد الآن. طيب مات، هل عذب؟ 20 مليون إنسان ماتوا بسببه، من عذبه؟ لا أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك نقول إن هذا الحديث إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، إن المقصود أن الله لا يتركهم، لأن حقوق الله لا، حقوق الله يمكن أن الله يتجاوز عنها إلا الشرك، وأما حقوق العباد فالله لا يتجاوز عن العباد إلا أن يتجاوز بعضهم عن بعض. يقول ما هي كفارة اليمين المغلظة؟ اليمين المغلظة إذا ترتب على اليمين المغلظ، إذا ترتب على اليمين المغلظ أكل حق الناس أو انتهاك حرمات الناس أو الشهادة على الناس بالزور والباطل والكذب والبهتان، فهذا ليس له كفارة، هذا ليس له كفارة. ما تجي تقول تصوم ثلاثة أيام تطعم عشرة مساكين، اليمين المغلظ اليمين الغموس ليس له كفارة، وهو ما ترتب عليه حقوق الناس. أما اليمين إذا كان مغلظا في حق نفسك وليس مترتب ولم يترتب على يمينك حق للناس، لا إبطال حق ولا إحقاق باطل، فحينئذ نقول إن هذا اليمين المغلظ حكمه حكم اليمين. مثال ذلك، لو قال رجل: والله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا صومن غدا، هذا الآن يمين مغلظ ولا يترتب عليه حقوق للعباد، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الوفاء بهذا اليمين المغلظ ما دام طاعة. طيب إذا كان لم يكن طاعة، كقول الرجل: والله الذي رفع السماوات بغير عمد ومهد الأرض من غير نصب لا أذهب إلى بيت فلان، هذا الآن يمين مغلظ باللفظ عند الفقهاء، ماذا يفعل؟ نقول: صل رحمك وزر صديقك وكفر عن يمينك. ما هي كفارة اليمين إذا لم يترتب عليه حقوق للناس؟ كفارة اليمين أن يصوم الإنسان، أن يطعم أولا عشرة مساكين أو يكسيهم فيطعم عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، طبعا هذا غير موجود الآن. والرابعة، إذا لم يستطع الإطعام ولا الإكساء ولا تحرير رقبة يصوم فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم واحفظوا أيمانكم. يقول السائل: ما حكم رسوم الإلغاء التي تضعها بعض الشركات مثل شركات الجوالات عندما يوقع معهم العميل على عقد لمدة محدودة مثلا عام واحد على أن يلتزم العميل بدفع قيمة محددة نظير خدمات هاتفية محددة، ثم يقول البائع أن هنالك شرطا جزائيا في حال إلغاء العقد في أي وقت قبل نهاية العام سيدفع العميل رسوم الإلغاء تتفاوت نسبيا على حسب المدة المتبقية من العقد، فما حكم هذه الرسوم؟ هذه الصورة المسؤول عنها، لاحظوا، ترتب عليها عدة أمور. الأمر الأول: هل هذه الرسوم هي في مقابل الإلغاء؟ هذه نقطة. الأمر الثاني: أن هذه الرسوم غير محددة، هذه نقطة ثانية، غير محددة إنما هي مترتبة على التزام العميل بالمدة، إذن دخل فيه نوع من أنواع الجهالة. هل يجوز أخذ الغرامات المالية على ما يسمونه اليوم بالأمور الجزائية أو لا؟ ولنضرب مثال غير هذا: هل يجوز أن تقول لعامل: إذا أنهيت هذا العمل خلال عشرة أيام لك 1000 دينار، إذا زاد عن 1000 دينار، إذا زاد عن 10 أيام كل يوم أنقص 100 دينار، معنى هذا أنه لو بناها في 20 يوم ما له شيء، صح ولا لا؟ هذه الآن صورة المسألة، هذه صورة المسألة بالنسبة للإنقاص. طيب صورة المسألة بالنسبة للزيادة، لو قال: هذا العمل لو أنهيته في 10 أيام لك 1000 دينار وكل يوم أسرع تنهيه لك 100 زيادة فوقها، معناها لو خلصها بخمسة أيام يأخذ 1500. هذه هي صورة الجزاءات المالية المترتبة على المواعيد والالتزامات والحقوق. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل يجوز أو لا قديما وحديثا. الذي يظهر والله أعلم أن الجزاءات المالية إذا لم يكن إلا في مقابل عمل أن هذا جائز. ما الذي لا يجوز من الجزاءات المالية؟ أن يكون في مقابل قرض، هذا الذي لا يجوز. أن يكون في مقابل مال، هذا الذي لا يجوز. أما في مقابل العمل هذا عمل ما في بأس. كما لو أنك قلت لعاملين: أحدهما تعلم أنه يعمل جيدا والآخر يعمل دونه، فقلت الذي يعمل جيدا: أنا أعمل عندي 10 أيام وأعطيك 1500، وقلت للآخر: أعطيك 1000، لماذا فرق؟ لعلمك بعمل بالفرق بين العملين. فحينئذ إذا أنت وقعت العقد مع الشركة أيا كان هذه الشركة اتصالات أو غيرها وهم يؤدون وهم تلتزم معهم وهم يؤدون لك منافع، ما هي أموال، شركات الاتصال ما تدفع لك فلوس، تدفع لك منافع، هذه المنافع في مقابل، إذا أنت لم تلتزم بها تدفع لهم شروط جزائية مثلا. فالذي يظهر لي والله أعلم إن كانت الصورة كما تصورتها أنه لا بأس بها على قول من يرى من أهل العلم الجزاءات المالية. يقول السائل: شخصان اشتركا في شركة مضاربة بشراكة مالين وبدن بشراكة مال وبدن أحدهم أو بشراكة مالين وبدن أحدهم، فاشتروا سيارة ونش بمقدار النصف لكل واحد، ثم عمل الشريك الثاني على هذا الونش واتفق أن يقسم الأرباح عند نهاية كل شهر نصفين بينهما، ويأخذ العامل الشريك الثاني بالإضافة إلى ذلك راتبا ثابتا شهريا بمقدار 200 دينار. ثم حصل بينهما نزاع لأن العامل الشريك الثاني يقوم بإصلاح بعض السيارات التي ينقلها للزبائن ثم يرجع لهم ويتقاضى تكلفة التصليح بالإضافة إلى الأرباح نظير تعبه لملكه الخاص ولا يدخله في القسمة مع شريكه. فطلب الشريك الأول من شريكه أن يدخل هذه الأرباح مع القسمة وأنه لن يحلله إذا رفض، ولكن رفض العامل الشريك الثاني محتجا أن هذه الأموال خارج عن نطاق العمل. أيها الإخوة، في قضايا الفتوى لا أفتي ولا أجيز لنفسي أن أفتي في قضايا نزاعية. لماذا؟ لأن أحد الشركة سيصور لك المسألة بصورة، وإذا سمعتها من الشخص الآخر وإذا هي صورة أخرى. فعلى كل حال هذان الشريكان عليهما أن يتصالح، هذا جواب من حيث العموم. وإن لم يتصالح يذهبان اثنان كلاهما يذهبان إلى شخص يثقان بدينهما بدينه وعلمه ثم يفصل بينهما. يقول: أختي زوجة، أنا 3 أشياء لا أفتي فيها إذا كان قضايا عين، لا تنسون: قضايا الطلاق إذا كانت عينية، قضايا النزاع إذا كانت عينية، قضايا المواريث إذا كانت عينية. يقول السائل: أختي زوجها طلقها وترك لها الأولاد بدون نفقة وقال لا أستطيع أن أنفق عليه، فهي تسأل هل بعد عمر طويل إذا كبر الأولاد وطلبهم أبوهم هل يحق لي أن أمنعه من الذهاب إليه بحكم أنه شارب الخمر وأنه إذا كان الأب لا ينفق على الأولاد والأم هي التي تقوم بالتربية، فإذا كبروا فليس لها الحق بمنعهم من الذهاب إليه والبر إليه وإن كان شارب الخمر وإن كان إلا في صورة واحدة، أن تكون الأم تخاف على أولادها من التخلق بأخلاق أبيهم، فحينئذ لها الحق في منع الأولاد من الذهاب إلى أبيهم الفاسد الفاسق وإلا فلا. يقول: لأن الأب إذا كان عاقا لا يجوز للأبناء أن يكونوا عاقين. يقول السائل: عندنا ظاهرة أو عندنا شيخ ظاهره وسمته ظاهر السنة، يعالج من عنده مس أو سحر بهذه الطريقة ويشفي بإذن الله، يقوم بكتابة أحجبة مكتوب فيها المعوذتين واللهم صل على محمد، يطبقه على هيئة مثلث، ثم يقوم بإحضار بعض قطع الفحم وقليل من الكسبرة أو الكزبرة، ثم يشعل الأحجبة مع الفحم ويجعل المريض يستنشق الدخان فيشفى، مع العلم أنه يتقاضى مبلغا من المال. على كل حال هذا من فعل أهل الدجل، كل ما فيه إحراق أو كتابة للآيات والأحاديث ثم إحراقها هذا من فعل الشياطين ومن فعل السحرة، لأن السحرة يفرحون بإحراق القرآن أو بإحراق شيء من القرآن ويفرحون إهانة شيء من القرآن بهذه الطريقة. فأنا لا أنصح بالذهاب إلى مثل هؤلاء الذين يعملون مثل هذه الأعمال التي ظاهرها الدجل، وكونهم يهينون القرآن هذا أمر واضح في أنهم يستعينون بالجان. يقول السائل: في قول الله عز وجل: بلى قادرين على أن نسوي بنانه، إن أهل العلم أو أهل الحديث أو أن أهل العلم الحديث إن أهل العلم الحديث أثبتوا أن لكل إنسان بصمة لأصابعه خاصة به، فهل نقول أن هذا هو المقصود في قوله بنان حيث يحاك في الصدر هذا التفسير لكن لم يذكره أحد في المأثور؟ يعني الآية في سورة القيامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. جميع المفسرين يقولون البنان يعني الأصابع، ما الجديد في الأمر؟ فإن قال قائل لماذا ذكر البنان دون باقي الأطراف؟ الله يقول إني أنا قادر على إعادة أصابعكم مع تفاوت ما بينها، فأنا أقدر على ما تشابهتم فيه، لأن القطع المتشابهة سهل تركيبها، ها القطع غير المتشابهة صعب تركيبها، لكن عند الله عز وجل ليس شيء صعب، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فإذا كان العلم الحديث يقولون إن الإنسان كل بصمة إصبع إنسان يختلف عن إنسان آخر، فنقول هذا من بيان إعجاز القرآن، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، فهذا يبين أن الله قادر على إعادة بنانك المختلف كل إنسان عن الآخر، فكيف ببدنك وروحك؟ يقول هل يجوز أن نعطي خادمتي غير المسلمة؟ طبعا كاتب الغير مسلمة، هذا غلط، هذا استخدام كثير عند الناس يقولون الغير مسلمة، الغير أخلاقي، هذا غلط، الألف واللام لا يدخل على غير، وإنما نقول غير المسلم، غير الأخلاقي، غير الشهور. إذن يقول السائل هل يجوز أن نعطي خادمتي غير المسلمة ملابس وأغراض بنية الصدقة لأنها تطلبها مني؟ نعم يجوز التصدق على الكافر، يجوز التصدق على الكافر، لكن لا يجوز إعطاؤه الزكاة إلا في حدود ضيقة ذكرها الفقهاء رحمهم الله. هذا سؤال خاص يعني ما أدري أقرأه ولا، يقول هل كيف كان لقاؤكم بالعلامة المقري الشيخ عبيد الله بن عطاء الأفغاني رحمه الله؟ كيف كان لقائي؟ يعني كان لقائي معه في المدينة رحمه الله، أول مبدأ قراءتي عليه القرآن رحمه الله تعالى كان في عام 1416 من الهجرة، في عام 1416 من الهجرة أول لقاء لي مع الشيخ، حتى تركي للمدينة كنت أقرأ على الشيخ القرآن، وقرأت عليه قراءة حفص عن عاصم وشعبة عن عاصم ولله الحمد والمنة، إضافة إلى حضوري لبعض دروسه رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته. بالمناسبة شيخنا الشيخ عبيد الله ابن عطاء الأفغاني أبو عبد الله أقرأ الناس في المساجد الثلاثة، أقرأ الناس القرآن في المسجد الأقصى، أقرأ الناس في المسجد الأقصى بعد سنة 48، بعد سنة 48 أقرأ الناس في المسجد الأقصى، ثم أقرأ الناس في مكة المكرمة، وكان هذا قبل سنة 50 أو قبل سنة 70 من الميلاد، ثم بعد 70 ذهب رحمه الله إلى أبها وأقرأ الناس هناك بأمر من الملك أو من الشيخ من مفتي الزمان الشيخ ابن حميد رحمه الله، وجلس هناك إلى عام 1410 تقريبا، عام 1410 رجع وسكن المدينة وتوفي فيها رحمه الله تعالى. يقول السائل من أدى عبادة ولا يعلم فضلها فهل يكون له من الأجر كمن عمله وهو عالم بفضلها؟ العلم بفضل العبادة ليس لازما لحصول الفضل، إنما من أدى العبادة حصل فضائلها لكن بحسب حسن أدائه لها. مثلا إنسان يتذكر أن للصلاة 40 فائدة، إنسان لا يتذكر من فوائد الصلاة إلا فائدتين، أيهما يحصل الفضائل؟ لا نقول الذي يعلم الفضائل يحصل، وإنما نقول الذي يحسن الصلاة هو الذي يحصل الفضائل. يقول السائل ما الفرق بين السنن والنوافل؟ السنن ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أما النوافل فهي الأمور المباحة المستحبة التي جوز الشارع التقرب إلى الله عز وجل بها، ولم يلتزم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحافظ عليها محافظة تامة. يقول: وما هي السنن والنوافل التي يجب على المسلم الحرص على أدائها في اليوم والليل؟ نوافل والسنن يجب، ما يصير، هي يا نوافل يا واجبات، ما يصير نوافل والسنن ويجب، ها يصير؟ لأن النوافل والسنن مستحبة، فشلون نقول يجب؟ لكن ما هي، لعل مراد السائل، ما هي السنن والنوافل التي ينبغي الحرص على فعلها في اليوم والليل؟ السنن: ركعتان قبل الفجر، أربع قبل الظهر أو ركعتان، بعد الظهر ركعتان، بعد المغرب ركعتان، بعد العشاء ركعتان، هذه هي السنن، والوتر سنة مؤكدة، هذه السنن. أما النوافل مثلا كون الإنسان بعد طلوع الشمس بقيد رمح يصلي ما شاء الله له أن يصلي إلى قبيل أذان الظهر بعشر دقائق ولا ربع ساعة، هذه نوافل. بعد الظهر يصلي إلى العصر ما شاء الله له أن يصلي، هذه النوافل. بعد المغرب يصلي إلى العشاء ما شاء الله له أن يصلي، هذه النوافل. بعد العشاء يصلي ما شاء الله له أن يصلي إلى الفجر، هذه النوافل. يقول: ما ردكم على من يقول إن المسألة الشرعية يتقبلها مخي، الدش مخي، يقول مثال النكتة، هل يعني الدين يحرم علينا الضحك؟ شيء ما يدش العقل. طيب، سؤال الآن: هل العقل هو الحاكم على الشرع؟ يعني بعض الناس يقول هذا شيء ما يدخل مخي. طيب مخك أنت ما يدخل، مخي أنا دخل، الآن مخه من اللي نقدمه، مخك ولا مخي، ولا مخ فلان ولا مخ فلان، ولا نتمخمخ وخلاص صار الدين مخمخة؟ ما صار الدين عقعقة، اللي هي عقل عقل عقل، آخر شيء يصير عقلقة، ما نعرف وين الدين. لا، يبقى الدين مو ميزانة عقلك ولا عقل فلان، لا عقلك ولا عقل فلاسفة ولا عقل طب ولا عقل مهندسين، الدين ما قاله الله والرسول. الله ما قال شوفوا عقولكم شو يقول سووا، لا، الله وضع للعقل حد، قال: لعلكم تتفكرون في ماذا؟ في الاعتبار في الآيات، في الدنيا والآخرة. إذن العقل ينبغي أن يتفكر في الدنيا والآخرة، شلون مصيري للآخرة، كيف أصل إلى رضوان الله عز وجل. في آيات الله قال: يتفكرون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يتفكرون، إيش في خلق السماوات والأرض، مو تجي أن تتفكر هل هذا يقبل عقلك تعمل به، ما يقبل عقلك ما تعمل به. العقل ليس حاكما على الله ولا على رسول الله ولا على شرع الله، وإنما الدين ما جاء في كتاب الله. لو قال إنسان هذا الشيء أنا ما أقبله لأنه ما جاء في الحديث، نقول نعم صدقت، هذا كلام صحيح. لو قال إنسان هذا الشيء أنا أقبله لأنه جاء في الحديث، نقول نعم صدقت. العقل قاصر، ما يمكن أن يبلغ أشياء كثيرة في العقل. ولنضرب مثال على هذا: لو جاء إنسان وقال ترى هابيل كان على حق، ليش هابيل على حق؟ قال: هابيل عنده أخت وهذه جميلة، وقابيل عنده أخت وهي جميلة، وأبوه آدم يبي يزوج أخته الجميلة لهابيل، فكلهم من بطن واحد، إيش معنى أن صار الحين الأخت هذه محرمة على قابيل وحلال على هابيل؟ الحين دخل عقله، لو يتبع الشرع المنزل ما راح يفكر التفكير هذا، لكن لما اتبع عقله فقتله فأصبح من النادمين. فأراد الله أن يبين ضعف عقله لما قتل أخوه، ما عرف شو يسوي فيه، شاله فوق ظهره وما يدري وش يسوي فيه، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءته. يعني عقلك أنت ما تفهم حتى، ولكن تفهم شلون تدفن أخوك، الله اللي علمك من طريق حيوان طائر غراب، العقل ما يمكن. لذلك إبليس هو أول من قال هذا الشيء ما يدش مخي، هذا الشيء ما يقبله مخي، أشلون أنا من نار وأسجد لمن خلقته من طين؟ يلا لا، ما نظر إلى أمر الله. الإنسان ينظر هل الله أمر أو ما أمر. سأضرب لكم مثال، الجنود سواء كانوا في وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع أيا كان، لما تجيهم أوامر يلا روح البر احرس الحدود، ما يجي عسكري يقول هذا شيء ما يدخل مخي، حرارة 50 أنا أروح البر ليش؟ ينفذ الأوامر. إذا كان العساكر ينفذون أوامر المسؤولين ها، ولو كانوا مكرهين، المسلم عليه أن ينفذ أمر الله بشراحة صدر، بانشراحة صدر، برحابة صدر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، مو يحكمون عقولهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول كيف يدخل التوحيد في كل جوانب حياتنا؟ يدخل التوحيد في كل جوانب حياتنا بأمرين. الأول هو تطبيق التوحيد عمليا في عباداتنا، الثاني هو تطبيق الإيمان باليوم بالقضاء والقدر في أمورنا الدنيوية. يقول أرجو توضيح قولك فعل الله ليس فيه شر بل الشر في مقتضياته ومفعولاته. معنى هذا الكلام فعل الله ليس فيه شر، يعني الآن لو جاءنا إنسان وقال أنا أصنع حديدا، هل هذا شر ولا خير؟ نقول لحظة، أنت تصنع حديد، الحديد صناعة حديد، جمع الحديد، جيبة الحديد، إخراج الحديد، ما هو شر، صح ولا لا؟ لكن لو قال أنا أصنع حديدا أعطيه للأشرار يقتل به الناس، قلنا أنت فعلك ما هو شر، بس ما ترتب على فعلك يكون شر. لاحظ هذا، إذن لاحظ الفعل نفسه قد لا يكون فيه شر، لكن الشر قد يترتب على الآثار وعلى المفعولات. مثلا الله سبحانه وتعالى خلق النار، النار ما ليس شر، بدليل أننا نستفيد من النار ولا لا؟ ها؟ الإنسان ما يستفيد من النار طبخا وتدفئة وإيش بعد، وإتلافا للأشياء التي تخرج الروائح الكريهة وإلى آخره. النار له منافع كما أخبر الله عز وجل أفرأيتم النار التي تورون أنتم منشأتم شجرتها أم نحن المنشور، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فالنار فيه خير، لكن كون الكفار عصوا الله فيعذبون بالنار بالنسبة لهم هذا الشر، لكن إيجاد النار فعل الرب ليس فيه شر. إيجاد الله عز وجل لإبليس، إبليس من نار الله خلقه، ليس في إيجاد الله لإبليس شر، لكن إبليس هو الذي اختار الشر، فهذه في المفعولات. يقول ما حكم ذهاب المرأة للحمام البخاري للغسل أو للغسل؟ إذا كان الحمام البخاري إذا كان ليس موجودا في البيت وهي بحاجة إليها، فإن ذلك قد كرهه بعض السلف وأجازه الجمهور، لكن بشرط أن يكون فيه ستر للعورات، بشرط أن يكون فيه ستر للعورات. يقول استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. أصبح الناس لا يقولون شيئا حتى للوالدين والأقرباء، وهناك من يجد في قلبي على أخي وقريبي وصديقي بعد فعل ذلك، فهل من توجيه لصاحب الحاجة كيف يكتم وعمن يكتم؟ أولا الحديث هذا ضعيف، استعينوا على حوائجكم بالكتمان، حديث ضعيف، لكن المعنى لا تفشوا أسراركم لكل أحد فتندموا، هذا المعنى صحيح، لكن الإنسان لا يعني يحرم نفسه المشاورة، فالتشاور مع الناس أمر طيب ومطلوب، التشاور مع الناس أمر طيب ومطلوب. يقول ما الضابط في بيع السيارات المستعملة؟ هل يلزم الإفصاح عن كل شيء في سيارة ظاهر؟ كل إنسان يبيع أي شيء ويعلم فيه عيبا يجب عليه أن يبلغ المشتري بهذا العيب، واضح الكلام. يقول في العشر أواخر من رمضان صليت التراويح مع صلاة العشاء في المسجد القريب من المنزل، وصلاة القيام صليت في المسجد آخر، هل يحسب لي قيام ليلة؟ إن شاء الله، إن شاء الله تحسب لك قيام ليلة كاملة. يقول: هل يجوز تأجير شقة لمركز تدليك نسائي مع كتابة بالعقد مراعاة الضوابط الشرعية في كشف العورة؟ نعم، إذا كان هذا الضابط موجود في العقد فأنت برئ ذمتك، فإذا هم لم ينضبطوا بهذه الضوابط فهم يأثمون. يقول: من نام عن الوتر ولم يتذكر إلا بعد يومين. ما دام ما تذكر إلا بعد يومين ما فيه قضاء. الوتر فيه قضاء بشرطين: الأول أن لا تكون تتركه كل ليلة، وإنما أحيانا تنام عنها فتتذكرها بعد الفجر فتقضيها إذا طلعت الفجر، إذا طلعت الشمس. إذن الوتر يقضى بشرطين أو بضابطين: الأول أن لا يكون ترك الوتر عادة لك، والثاني أن يكون وقت القضاء بعد طلوع الشمس بقيد الرمح. من عاهد الله وأقسم على أن لا يرجع لذنب فعله ثم عاد لغفلة وشهوة، هل عليه كفارة يمين؟ نعم، عليه كفارة يمين، وإذا تكرر ذلك القسم عليه كفارات عدة في اليمين، ويجاهد نفسه على ترك المحرمات. يقول: هل يجوز للزوجة أن تجعل في سرتها خاتم زينة لزوجها؟ أول مرة أسمع خاتم زينة. هذه خاتم زينة في اليد في الأصبع. على كل حال يجوز إذا كان من باب التزين ما في بأس. يقول: أتعامل مع مصبغة ملابس ويقول لي اشتراك بقيمة 30 دينار لمدة شهرين، إذا انتهى الشهرين وما خلصت فلوسك 30 دينار يروح عليك اشتراكك وتدفع اشتراك جديد، هل هذه المعاملة شرعية؟ نعم، هذه المعاملة لا بأس بها لأن الغرر فيها يسير. يقول: هل يمكن أخذ بعض الفيديوهات من القنوات الدينية على اليوتيوب ونشرها على قناتي بدون إذن؟ إذا كان يسمحون لا بأس، إذا كان لا يسمحون لا يجوز. يقول: اشتريت لمقر عملي جهازا من جيبي الخاص للاستفادة منه في عملنا، ولم نستفد منه كثيرا، فرأيت أن أخذه لي شخصيا وأشتري جهازا غير مكان أنفع منه، فهل يجوز لي ذلك؟ إذا اشتريت لمقر عملك جهاز من جيبك ثم أردت أن تأخذه إلى بيتك ما في بأس ما دام أنه من جيبك. يقول: ما المراد بالنجاسة اليسيرة المعفو عنها؟ المراد بالنجاسة اليسيرة المعفو عنها ما كان غير ظاهر جلي كالقطرة والقطرتين من البول ونحو ذلك، هذه تسمى النجاسة اليسيرة المعفو عنها. وعند الحنابلة النجاسة اليسيرة المعفو عنها مثل بول الصبي الذي لم يأكل شيئا إلا حليب أمه. يقول: نعلم الذنوب تنقص العلم وتضعف الحفظ، فكيف نحصل أن نسترجع علمنا وحفظنا؟ بالتوبة والاستغفار، الاكثار من الاستغفار. لا أجد صابونا عظيما شيئا عظيما يغسل الذنب وأثره مثل الاستغفار. يقول: هل يجوز للحاج بالتمتع أن يعتمر 5 أيام أو أقل قبل البدء بالحج؟ المتمتع له أن يعتمر ولو قبل البدء بحج بيوم واحد، الأمر واسع. يقول: ما الحكم في بناء على الصلاة إذا قطعت مثلا بعد ركعتين في الظهر بسبب إعادة الوضوء؟ إذا قطعت الصلاة بسبب انقطاع الوضوء لا يبنى، وإنما تستأنف من جديد. الصلاة لا تبنى بعضها على بعض إلا في صورة واحدة، وهي أن يكون الإنسان أخطأ ثم يعيد مباشرة ويبني على ما مضى إذا تذكر. يقول: ما الحكم؟ يقول: ما معنى كيف نقدم اليدين أو ركبتين في السجود؟ الأمر فيه واسع، تقدم يدينك إذا كان أيسر لك ثم تسجد، أو تقدم ركبتينك ثم تسجد، أيهما أيسر فافعل، ولكن لا تلقي بنفسك إلقاء. هذا ما تيسر من الأسئلة الواردة، نفتح المجال لكم إن شاء الله. تفضل. تفضل. لا يغني عن الوضوء. من اغتسل يوم الجمعة فتوضأ قبل الغسل ثم فاض الماء على جسمه فإن هذا يغني عن الوضوء. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.